بعد. أحسن الله إليك، قول الصحيح شيخ في حكم الأضحية. الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة مؤكدة يكره القادر تركها. نعم.